从这一边。بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. فلقاء طيب كريم حينما نلتقي في بيت الله نتدارس سويا كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذا البيت الطيب المبارك التقت هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمع هذه الوجوه المضيئة المنيرة أن يجمع قلوبنا جميعا على الخير، وأن نكون دائما رجال خير. فالمسلم دائما نظيف اللسان، نظيف اليد، نظيف المظهر، نظيف الباطن، هو خير دائما. فنسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا البيت الطاهر المبارك أن يجمع قلوبنا جميعا على قلب رجل واحد، نحب الخير لديننا، نحب الخير لبلادنا، نحب الخير لأهلينا. هكذا كانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا ضيوفا على الله عز وجل في بيته، والحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الشريف: إن بيوتي في الأرض المساجد، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها هم عمارها. فطوبى لعبد، طوبى ثواب عظيم. تحدث العلماء في معنى طوبى كثيرا، المهم أنه ثواب عظيم لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. فحق على المزور أن يكرم زائره، وهنا صاحب البيت هو المزور وهو الله، وهو كريم، والكريم يعطي بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى لمن قام على بناء هذا المبنى الشامخ لتؤدى فيه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، بعيدا عن الرياء، يكون أمرا خالصا لله، وأن يكون في ميزان حسنات كل من شارك ولو بالقليل في بناء هذا البيت المبارك لتؤدى فيه العبادة. حق الله علينا، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فنحن نؤدي حق الله في هذا البيت وهي العبادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فهذا البيت المبارك إن شاء الله تؤدى فيه العبادة وهي حق الله، والحق سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لم أخلقكم لأستأنس بكم من وحشة، يعني لم أشعر بالوحشة فخلقتكم لتؤنسوني، لم أشعر بالوحشة فخلقتكم لتؤنسوني، يا عبادي لم أخلقكم لأستأنس بكم من وحشة أو أستكثر بكم من قلة أو أستعين بكم لجلب منفعة أو دفع مضرة، ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله لقاؤنا في هذه اللحظات المباركات نتناول فيه مكانة هذه الأمة عند الله عز وجل، أمة الإسلام، مكانتها عند الله وفضلها عند الله. الحق سبحانه وتعالى حينما تحدث عن هذه الأمة جعلها قد تبوأت أفضل المنازل، فقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ ما أسباب هذه الأفضلية؟ ما حيثيات هذا الحكم الذي أطلقه الله عز وجل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف بكل خير، لا تأمر إلا بالخير، وتنهون عن كل شر. فالمسلم دائما لا يعرف الشر ولا يقدم إيذاء لأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شيئان لا تقربوهما، شيئان لا تقربوهما، الإشراك بالله وإيذاء الناس، الإشراك بالله وإيذاء الناس. إيذاء الناس ألوان كثيرة من الإيذاء. المسلم الخالص الإيمان لله عز وجل ينأى بنفسه ويبتعد بنفسه أن يكون مصدر إيذاء لأحد، ولكن دائما فيه الخير، كل الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه أسباب الأفضلية. ثم ماذا؟ ما كانت هذه الأمة؟ أنهم يأتون شهداء على الناس يوم القيامة. تصور أنك تأتي شهيدا على من سبقك من الصالحين، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يأتي الرسل والأنبياء يوم القيامة فيسألهم ربهم: هل بلغتم الرسالة؟ هل أديتم الأمانة؟ فيقول الأنبياء: نعم نعم يا ربنا، بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة. فيقول عز وجل: من يشهد لكم، يقول للأنبياء هكذا: من يشهد لكم أنكم بلغتم الرسالة وأديتم الأمانة؟ والله عز وجل أعلم بما كان منهم. فيقول الأنبياء: شهداؤنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الله عز وجل بهذه الأمة ويسألهم ربهم: هل بلغ الأنبياء الرسالة؟ هل أدوا الأمانة؟ فيقولون نعم يا ربنا. فيقول عز وجل: ومن أعلمكم؟ لقد أتيتم بعدهم، جيلكم أتى بعدهم، فمن أين علمتم هذا؟ فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولا صادقا صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بأن الأنبياء والرسل قد بلغوا الرسالات وأدوا الأمانات، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهد بشهادة أمته. هذه الأمة التي تبوأت هذه المنزلة وأخذت هذه المكانة عند الله عز وجل جدير بها أن تكون على هذا المستوى، أن تستحق هذا الوصف وهذه الأمانة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي. أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي. ما هي هذه الأشياء الثلاثة التي أخذتها أمة محمد بعد أن كان الأنبياء والرسل هم يتميزون بهذه الثلاث؟ أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي، يعني أخذت هذه الأمة ما أخذه الأنبياء من بعض ميزات الرسل والأنبياء. ماذا يا رسول الله؟ هنصلي كده على رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كان يقال للنبي أنت شهيد على أمتك. يقال لأي نبي من الأنبياء عز وجل يقول له أنت شهيد على أمتك، وقيل لأمتي لتكونوا شهداء على الناس، فأخذوا ما أخذه الأنبياء. وكان يقال للنبي سل تعطى، سل الله من الخير يعطيك الله، سل تعطى. وقيل لأمتي ادعوني أستجب لكم. وكان يقال للنبي اذهب ولا عليك حرج، اذهب ولا عليك حرج. وقيل لأمتي ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا أخذت هذه الأمة ما كان يأخذه الأنبياء، هذا التفضيل المتكرر الوجوه، هذا التفضيل الذي تكررت فيه مظاهر التكريم عند الله سبحانه وتعالى. ألا يجب على هذه الأمة أن تعرف مكانتها عند الله، وأن تعرف مسؤوليتها تجاه الناس جميعا؟ معنية هذه الأمة أن تأمر بكل خير كما قال تعالى: تأمرون بالمعروف، وأن تنهى عن كل شر، تنهى عن كل إيذاء. فالمسلم يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، هذا هو المسلم الحق الذي يريده الله عز وجل. هنصلي كده على رسول الله. هذه الأمة المفضلة هي درجات عند الله سبحانه وتعالى، ليسوا دائما حالة واحدة، وليسوا منوالا واحدا، وليسوا درجة واحدة، ولكنها درجات. هذه الدرجات رتبت على أعمالهم. ماذا تفعل هذه الأمة؟ هل كلنا نتشابه فيما نفعل؟ هل كلنا نتساوى فيما نؤدي من واجبات؟ هل كلنا نتساوى فيما ننتهي عنه؟ بلا شك لا، هناك فروق كثيرة بيّنتها الآيات الكريمة. ماذا قال تعالى؟ أنصلى رسول الله. يقول سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. هذه الآية المباركة بيّنت وميّزت هذه الأمة، بيّنت لكل نوع درجة ولكل نوع عمل ولكل نوع نهاية، بيّنتها الآية الكريمة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. حينما نسأل من هم الذين اصطفاهم الله؟ الأمة التي فضلها الله هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورثهم الكتاب، الكتاب هو القرآن الكريم بكل ما فيه من تعاليم وعقائد وعبادات وأخلاقيات وسلوكيات. فكتاب الله عز وجل يوجهنا في كل مناحي الحياة إلى وجوه الخير. هذه الأمة هي وارثة لهذه المبادئ، وارثة لهذه الأخلاق، وارثة لهذه السلوكيات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الاصطفاء والاختيار، اختار الله هذه الأمة ليورثها هذا الشيء العظيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا نوع، ومنهم مقتصد نوع ثاني، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. تعالوا معي أحبابنا الأعزاء لنرى سويا هذه الأنواع الثلاث، وكل منا يوطن نفسه أين هو من هذه الأنواع. من صلى رسول الله كل منا يفكر في نفسه، هل أنا في هذا النوع أم ذاك أم ماذا؟ أن صلى رسول الله، خلي بالكم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. من هو الذي ظالم لنفسه؟ رجل يعمل الصالحات ويعمل الواجبات ثم يعمل المحرمات أيضا، فهو دائما بين شيئين، بين خير وشر، يقع منه الخير أحيانا ويقع منه الشر أيضا، ففعل الخير وفعل الشر، حياته كلها كانت على هذا المنوال وهذا الطريق وهذا المنهج، يفعل الخير ويفعل الشر. هذا النوع من المسلمين، هذا النوع له من الأعمال الصالحة ما له، وعليه من الأعمال السيئة ما عليه، ولكن في النهاية لقد تاب هذا النوع، تاب من هذه الأعمال السيئة التي ارتكبها. والحق سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب، يستثني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيوة. طيب، هذه الآية التي أذكرها القرآن يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الاعتراف هو التوبة، إنسان بيعترف بذنبه يعني يا رب أنا فعلت هذا الذنب فاغفر لي هذا الذنب يا رب، اعتراف هو التوبة، فاعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أيوة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أيوة، كلمة عسى في القرآن الكريم زي ما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إيه، يقول كل عسى في القرآن مؤكدة، كل عسى في القرآن مؤكدة، يعني لما ربنا يقول عسى يبقى واقعة لا محالة. لما يكون في كلامنا العادي وأقول لك عسى أن أقابلك غدا، عسى أن أقابلك غدا، يجوز أن أقابلك أو لا أقابلك، صلى رسول الله في كلامنا العادي عسى يبقى فيها نوع من التعليق على المشيئة دائما، عسى إذا شاء الله قابلتك إن لم يشأ لا أقابلك. أيوة. أما في القرآن الكريم إذا جاءت كلمة عسى فهي واقعة لا محالة. لما ربنا يقول عسى أن يتوب عليهم، بمعنى عسى الله أن يتوب عليهم، يعني حقيقة سوف يتوب الله عليهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. الله فتح باب التوبة، يا عبادي أو يا ابن آدم في الحديث، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى هنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تابوا من عملهم، نعم عسى الله أن يتوب عليهم. عسى يبقى مش جايز، لا يبقى حقيقة، لأن ابن عباس قال كده وهو حبر الأمة، قال كل عسى في القرآن مؤكدة واقعة لا محالة. أيوة. طيب الآية دي نزلت في مين الحقيقة؟ كان سببها إيه؟ سببها في واحد من الصحابة يقال له أبو لبابة الأنصاري من أهل المدينة. أبو لبابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعد لغزوة تبوك، هذه الغزوة التي كانت على مشارف بلاد الإسلام من ناحية الشمال، نما إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الرومان يريدون الاعتداء على المسلمين من ناحية الشمال، وكان الجو حارا جدا في هذا الوقت، ولم يكن في أيدي المسلمين شيء، ما كانش معهم أموال يستعدون بها، فإنهم قدروا على أن يمشون على هذه الصحراء الملتهبة، من أين يأتون بالركائب التي يركبونها؟ كيف يصلون إلى هذا المكان؟ الجو حار جدا وليس في أيديهم إلا القليل. أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه ومعه كما روي في الحديث ومعه 5 أو 7 أو 9، يعني أصحابه بين هذه الأعداد، يا إما 5 أو 7 أو 9، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده غير الثلاثة اللي هم إيه ذكرتهم الآيات الكريمة في سورة التوبة، دول غيرهم. أيوة. أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك دون عذر. أيوة. فحينما يمشون في المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ومعه أصحابه، لم يجدوا إلا إنسانا معذورا، إنسان مريض أو زي ما وصفت الآية أو أعرج أو أعمى، أو عدد من المنافقين أو النساء أو الأطفال، فعز عليهم هذا، كيف تخلفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندموا على هذا التخلف. فماذا فعلوا؟ ربطوا أنفسهم على سواري المسجد، على أعمدة المسجد حينما علموا برجوع رسول الله. طبعا غزوة تبوك لها أحداث كثيرة الحقيقة، ولكن في عجالة نبي السلام ظل هناك في تبوك 19 ليلة، 19 يوم. فهنا لم يأتي الرومان لحرب المسلمين، لأن سيدنا النبي يقول إيه، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني وضع الله الرعب وأدخل الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء وهم الرومان، فلم يلتقوا بالمسلمين في تبوك، وكفى الله المؤمنين القتال، انتصر المسلمون دون قتال بهروب أعدائهم. لما علم أبو لبابة وأصحابه برجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، ربطوا أنفسهم على سواري المسجد وحلفوا بالله ألا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق سبحانه وتعالى يرى هذا ويعلم هذا، ويعلم ما في قلوبهم من ندم وتوبة، فنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو راجع من تبوك، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب دائما لأصحابه أن يكونوا على تقى وعلى صلاح وعلى توبة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حلهم جميعا من على أعمدة المسجد وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآية نزلت فبولوا بابا وأصحابه، عندنا قاعدة بتقول إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صلى رسول الله. العبرة تاني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ما نقولش الموضوع ده خاص بس في أبو لبابة وأصحابه، لا، ما هو فيه كتير جدا من المسلمين يخلطون، يعملون أعمال صالحة وأعمال سيئة. فإذا هنا اللفظ يعم كل من شابه هؤلاء في أعمالهم. أيوة، يبقى العبرة هنا بالسبب ولا بالعموم بقى هنا؟ بعموم اللفظ بقى. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ممكن يتواجد على كل حين وفي كل جيل من الأجيال من يهمل في الواجبات ويفعل المحرمات مثل ما فعل هؤلاء. ماذا يجب علينا نحو هؤلاء؟ صلى رسول الله. أيوة، ما هو لما نزلت الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بعض الصحابة ظن أن هو عليه نفسه ملوش دعوة، ما يقولش لحد تروح ولا تيجي، ولكن علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. بعد ما نزلت الآية علمهم هذا صلى الله رسول الله. يبقى احنا واجب علينا واجب معين نحو كل من نراه من جيراننا من أقاربنا من أي مسلم عموما تستطيع أن تعلمه، يجب أن تبادر وأن تدله على الخير وأن تنصحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم. تلجار يمكن مهمل في صلاته مثلا، ممكن يكون ظالم لرحمه، ممكن يكون مخاصم للناس، ممكن يجب عليك شيء، ايه هو؟ ان تنصح هذا الجار. اوعى تقول انا ماليش دعوة، او تقول لم يسمع لكلامي. حاول بقدر المستطاع، فان لم تستطع في بقلبك تبقى كاره لهذا العمل، ولكن وجب علينا واجب نحو هذا النوع من الناس الذين يخلطون العمل الصالح بالعمل الايه السيء. تفكرين ما سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء يمشي ذات يوم في طريق من طرق المدينة، ده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد جماعة وقد مسكوا بواحد يشتمونه ويسبونه ويضربونه صلى الله عليه رسول الله. لقى جماعة على الطريق في المدينة مسكين واحد يضربونه يسبونه يشتمونه، فسألهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ماذا فعل هذا؟ لما تضربونه؟ لما تشتمونه؟ فقالوا: يا أبا الدرداء، لقد فعل ذنبا عظيما. فاحنا بنؤدبه بقى، بنعلمه. أيوة، بس الوسيلة إيه بقى؟ الضرب والشتم والسب، هم أخطأوا في الوسيلة، هو الهدف كويس عايزينه يعني يتعظ أو ينصحوه، ولكن جاء النصح بطريقة مخالفة، ضرب وشتم وسب إلى غير ذلك. فقالوا: يا صاحب رسول الله، لقد فعل ذنبا عظيما، من أجل ذلك إحنا بنضربه بنشتمه. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أرأيتم لو أن هذا الرجل قد وقع في بئر، ماذا كنتم تفعلون؟ كنت هتعملوا إيه لو وقع في بئر؟ قالوا: ننقذه. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذن فعظوه وعلموه، ولا تسبوه ولا تضربوه، واحمدوا الله أن عافاكم من فعله. قول الحمد لله، احنا ما عملناش اللي عمله يعني، لكن لا تضربوه ولا تسبوه، عظوه وعلموه ولا تسبوه ولا تضربوه. فقالوا: يا أبا الدرداء، ألا تكرهه؟ الرجل عمل الذنب العظيم ده، ألا تكرهه؟ فقال أبو الدرداء: لا، أكره فعله، أكره فعله، فإن رجع وإن انتهى فهو أخي، إن انتهى. بطل يعمل العمل ده هو أخي. بعضنا تأخذه الغيرة على دينه واوا، فإذا وجد رجلا مخالفا له في شيء، بدلا من أن ينصح وبدلا من أن يكره ما هو عليه من فعل، تبقى خصومة دائمة، وده خطأ كبير جدا. شوفوا، ده صاحب رسول الله، ده اللي تربى على دين النبي بقى، بيقولوا ألا تكرهه؟ ما بتكرهوش اللي عمل العمل السيء ده؟ فقال: لا، أكره فعله، ما بكرهوش هو، أكره فعله، فإن انتهى فهو أخي. أيوة، يعني كثيرا ما نسمع أحيانا منذ فترة طويلة كده، كأن واحد كده بيطلب استئذان لواحد شيخ جاي يدي درس مثلا يعني، فأنا بسأله الحقيقة، بقول له: طب أنت جنبك الشيخ فلان، بدلا ما يعني بتجيب من بعيد، ما هو جنبك الشيخ فلان وهو من علماء الإسلام وتلامذته علماء، يعني لأنه قلت له عليه ده تلامذته علماء. فقال: لا والله، أنا سمعت إن من سنتين قد أشعل سيجارة. طيب، من الممكن كابن، اعتبر ابن من أبنائه، ومفيش مانع، الخليل إبراهيم كان يعلم أباه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. دي الدعوة إلى الله، تيجي كده بالحكمة والموعظة الحسنة، ما تبقاش بالخصومة. وبعدين عمال تسجل من سنتين كان، طيب يا سيدي، يعني ما هو من شر الناس الذي لا يغفر زلة، شر الناس الذي لا يغفر زلة، هو زلة. لا نؤيد هذا طبعا، لا نؤيد ان الرجل يشعل سيجارة، اي انسان عالم ولا مش عالم. فطبعا الدخان من الخبائث، ما يصحش ان حد يعني يتعود هذا الشراب، ونسأل الله ان يطهر ابناءنا وشبابنا من هذا الشيء. ولكن اللي استوقفني ايه، ان هو فاكر من سنتين ان الشيخ كان، قلت له: خلاص، كان ممكن جدا ان تقول لا شفته بعد. قال: لا، ما شفتش، بس سمعت بس انه كان. طيب خلاص، المهم ان احنا علينا واجب، مش واجب الخصومة، مش يا خاصم اللي غلط ده. طب وماله، ما قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن، فين نوديه دي، فين بقى؟ ما احنا عايزينه ادعو الى سبيل ربك، نوديها فين الرخرة دي؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي، ده حتى مع غير المسلمين كمان، في وسائل كتير جدا لدعوة الله سبحانه وتعالى. صلى على رسول الله. سيدنا أبو الدرداء بيقولوا له: ألا تكرهه؟ قال: لا، ما بكرهوش، أكره فعله، فإن انتهى فهو أخي. كان برضو بالمناسبة سيف الله المسرور خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن أسلم خالد، وأسلم متأخرا الحقيقة، ولكن أصر أنه يقف كل موقف مع الإسلام الذي وقفه ضد الإسلام. هو في بداية حياته كان ضد الإسلام، أراد أن يكفر عن هذا كله، فأراد أن يقف موقفا ينصر فيه الإسلام عوضا عما وقفه ضد الإسلام. فكلمة صبأ عند العرب في هذا الوقت يعني غير دينه، فلان صبأ ولهذا ولعنه غير دينه. طيب، بس غير دينه ديت بعض المسلمين سمعوها ان غير دينه يبقى كفر، يعني بيعتبروا ان هو مسلم وبعدين كفر يبقى صبأ. ففي غزوة من الغزوات، وخالد بن الوليد يحارب بسيفه، فلقى جماعة يعني يجرون امامه، بيجروا بسرعة قدامه خوفا منه يعني. فلما وصلهم قالوا: صبأنا. هم كفار، لما يقولوا صبأنا يبقى عملوا ايه؟ يبقى اسلموا بقى، وأسلموا غيروا دينهم، غيروا من الكفر إلى الإيمان. اللي في دماغ خالد إن صبأ يعني كفر، غير دينه يعني كفر. فالجواب يقول فعمل فيهم خالد بسيفه. أيوة، قبل ما ترجع، قبل ما يرجع الجيش للنبي عليه السلام، فواحد أخبر النبي قال له يعني حسب من خالد كذا، ناس كفار غيروا دينهم أسلموا ومع ذلك عمل بسيف، يعني موت له واحد ولا اتنين كمان بعد ما قالوا الكلمة دي. أيوة، خالد طبعا ما فكرش فيها كتير، هو بيسمع ايه فلان صبأ، فلان صبأ يعني كفر، غير دينه وكفر، بيعتبر ان هو مسلم وهكذا، لكن هم اساسا كفر. ولما قالوا صبأنا يبقى الحمد لله اسلموا بقى، ده هم غيروا دينهم الى الاسلام مش كفروا بقى. فعمل فيهم خالد بسيفه. ايوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للي جاي يخبره بالخبر اما اعترض عليه رجل؟ ما حدش اعترض عليه ابدا. قال رجل ربعه، قالوا انه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو اللي اعترض على مين؟ على خالد. فالنبي السلام برضه حزن على هذا الامر. عمل ايه سيدنا النبي؟ توجه الى السماء قائلا اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. مما فعل، مش ببرأ بك من خالد، لا، خالد هو خالد برضه، يظل سيف الله المسلول برضه، ويزل القائد المظفر برضه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من ايه؟ مش منه هو بقى، برئ من فعله، اني ابرأ اليك مما فعل خالد. ايوه، دي اللي انا عايز اقوله بقى. انت ممكن يبقى ليك صديق او جار او قريب الى غيره، احنا مش ملائكه، ممكن جدا واحد اخطا، خلط عملا صالحا واخر سيئا، يا اخي ده ربنا تاب على مثل هؤلاء، ما تتوبش انت بقى؟ طيب توب عليه وانصحه وعلمه، ولكن برضه كما علمنا القرآن بالمنهج الصح، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، معلش يعني اللقاء يستسع لنا يعني، صلى رسول الله، خلي بالك، أحيانا كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينهى عن الخطأ بأسلوب جميل جدا. طيب، في يوم من الأيام اللي بيروي لنا هذا الحدث بطل هذا الحدث اسمه خوات رضي الله عنه. خوات ده بيقول ايه؟ واحد من الصحابة يعني، بيقول خرجت ذات يوم الى الفلاه، اللي هي الصحراء يعني، وكان دايما العرب في هذا الوقت يأخذون الماء من الآبار، وعادة اللي بياخذ الماء من الآبار مين؟ النساء، ما فيش راجل بيروح يجيب ماء يعني، غالبا النساء. فخوات بيقول ايه؟ خرجت ذات يوم الى الفلاه، الى الصحراء بالقرب من الابار يعني، فوجدت نسوه على البئر ياخذن الماء، فرجعت الى بيتي فلبست اجمل ثيابي، ثم رجعت الى البئر ابصر النساء. كانت المفاجاه، خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي نظرة الغاضب المعاتب، نظر إلي نظرة، شوف شوف ازاي بقى، شوف التربية بتيجي ازاي بقى، حاجة جميلة يعني، نظر إلي، ما كلموش، نظر إلي نظرة الغاضب المعاتب، بص لي يعني من فوق لتحت كده، وبعدين قال لي ايه؟ ما الذي يجلسك هنا يا خوات؟ طب هيقول له ايه بقى؟ هيقول له انا جاي ابصر النساء، هيبقى هو صادق في كده، صحيح، بس مش يقدر يقولها، يبقى لازم يكذب بقى. فقال له يا رسول الله شرد بعيري فخرجت التمسه، خرجت التمسه، مش هتبقى مرفوعه، خرجت ايه؟ التمسه. طيب، نظر الي رسول الله ومشى، قابلني في اليوم الثاني فقال ماذا فعل بعيرك يا خوات؟ لقيته ولا لسه هربان؟ ماذا فعل بعيرك يا خوات؟ ثالث يوم قابلني، ماذا فعل بعيرك يا خوات؟ كل ما قابلني، ماذا فعل بعيرك يا خوات؟ فقلت في نفسي كلما قابلني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هذا، فأخذ خوات يتأخر عن الصلاة حتى ينتهي المسلمون من صلاتهم ثم يدخل المسجد فيصلي منفردا. ابتدى يغيب شوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ النبي هذا صلى الله عليه وسلم، كان يتفقد أصحابه، شوف مين اللي غاب، حد وراه مشكلة، حد عنده عقبة، مش يلا خلاص اللي غاب غاب، لا. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد خوات. وذات يوم دخل خوات، هو يحكي عن نفسه، قل دخلت أصلي العصر بعد خروج النبي وأصحابه. طيب، فبينما أنا أصلي إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ويجلس بجواري، لقيته قاعد جنب مني بقى. فقلت في نفسي أطول في صلاتي حتى يمل رسول الله ويخرج. بعد ما كان بيقرأ آيتين ولا حاجة في كل ركعة، لا يجيب له ربع طويل بقى ولا حاجة، طول قوي عشان خاطر. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنني قد أطلت الصلاة، لاحظ كده، لأن الحكاية مش طبيعية يعني. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنني قد أطلت الصلاة، فنظر إلي وقال يا خوات طول أو لا تطول فأنا في انتظارك، أنا منتظرك. أيوة، فعجلت في صلاتي. أنت فيش داعي بقى أطول عليه بقى، عجلت في صلاتي. فلما انتهيت من الصلاة قال ماذا فعل بعيرك يا خوات تاني. فمسكت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت والله يا رسول الله منذ أن شرفت بالإسلام ما شرد بعيري أبدا. أيوة، وأعاهد الله وأعاهدك يا رسول الله ألا أفعل خطأ يغضب الله. خلاص توبة خالصة يا رسول الله. خلاص هو النبي عارف، مش محتاج يسأل انت قاعد هنا ليه، بس مالوش، لا ده انت قاعد عشان كذا، ويجرح شعوره. ما ينفعش، خلي بالك الولد لما يتكرر منه الخطأ وانت بس تحسسه ان انت ما انتش عارف، بس تلمح له بس، يبقى ايه برضه عايز يبقى بصورة جميلة. لكن لما تقول لا انت عملت كذا انتهت الحكاية، يقول لك ما هو عرفه بقى، ما هو عرف بقى، ابي قد علم انني بمسك السيجارة ولا البتاع، خلاص انا بعرف ولع بقى قدامه، مش كده ولا ايه؟ لكن لما اقول مثلا خلي بالك، انا احيانا اشوف شباب كده مش عارف بيه، يقوم هو يقول اعوذ بالله، يعني يعمل ان هو ايه ملائكي قوي. ايوه، لكن لما اجيبها له بقى انت مره واحده لا ده انت كذا، يبجح بقى يقول خلاص بقى هو عارف. هنصلى رسول الله. انا بقول برضو للذين يعني اسسوا المؤسسات للتربيه والمدارس و يتعلمون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون التربيه. نرجع بقى للنوع الاولاني، ولعل الله سبحانه وتعالى ان الوقت يسعنا ان شاء الله. هنصلي كده على رسول الله. خلي بالك هذا النوع قلنا علينا واجب له ان احنا ايه نعلمه. ايوه، طب فاذا فعل خطا ننصح، ما تبقاش هي النهايه، لا ما تبقاش النهايه، ننصح ونعلم. طيب، ما نهاية هذا النوع إذا تاب؟ ما مصيرهم إذا تاب؟ ربنا تاب عليهم. طيب، يبقى مصيره إيه؟ يروي لنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم بين النوم واليقظة، بين النائم واليقظان، أتاني آتيان فابتعثاني صحوني، ملكين دول بقى، فابتعثاني صحوني أيقظاني من النوم، فسارا بي مشوا معايا، فدخلنا إلى مدينة بنيت لبنة بذهب ولبنة من فضة، قابلنا فيها واستقبلنا فيها رجال شطر خلقهم كأحسن ما أنت رائي، والشطر الآخر كأقبح ما أنت رائي. صلى الله رسول الله. ده سيدنا النبي بيقول إيه؟ بيقول أنا كنت بين النائم واليقظان، آتاني آتيان، ده اللي ملاكان بقى، فابتعثاني صحوني، قوم يا محمد. فمشيت معه، دخلنا مدينة مبنية لبنة، طوبة ذهب وطوبة فضة. استقبلنا في هذه المدينة رجال هيئتهم غريبة، شطر خلقهم نص وشهم جميل جدا كأحسن ما أنت رأي، والشطر الآخر كأقبح ما أنت رأي والعياذ بالله. فإذا بالآتيان اللي هم الملكان إذا بهما قد أمر هؤلاء الرجال أن يقعوا في نهر عذب طاهر يغتسلوا فيه، فوقعوا فيه اغتسلوا فيه فخرجوا فهم أجمل ما أنت رائي. حسنت وجوههم، جملت هيئتهم. فسألت من هؤلاء؟ فقال لي هؤلاء رجال من أمتك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تابوا فتاب الله عليهم. يبقى دول بقى أساسا عملهم إيه؟ النوع الأولاني بيخلط عمل صالح وعمل سيء، ده عملهم. واجبنا ناحيتهم إيه؟ أن نعلمهم وأن ننصحهم وأن نعظهم. مصيرهم إيه؟ كما وضح حديث سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوب الله عليهم وأن يدخلهم جنته. هل صلى رسول الله؟ يعني قلنا بقى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ده نوع وسط كده. المقتصد ده ايه؟ المقتصد رجل يفعل الواجبات ولا يفعل المندوبات ولا يفعل المحرمات. يبقى هو نوع بيعمل ايه؟ بيعمل الواجبات، ما بيعملش مندوبات، سنن ما بيعملش سنن، ما بيصليش سنن، ما بيصومش سنن، ما بيعمل بس الواجبات اللي عليه بس. طيب لا يفعل المندوبات وبرضه لا يفعل المحرمات، يعملش حاجة حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. بسرعة، فرض فرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج، إحسان إلى الجار، إحسان إلى الناس، الصدق، الأمانة، الوفاء، الإخلاص، كل هذه فرائض علينا نفعله. حرم أشياء كما حرمه الله سبحانه وتعالى، حد حدودا، سكت عن أشياء. وده اللي أبنائنا وشبابنا أحيانا يقع فيه، يمسك في حاجة سكت الشرع عنها. يعني للنبي قال اعمل ولا ما تعملش؟ خلي باله صلى رسول الله، ما هو احنا مش هنختلف هنصلي ولا ما نصليش، شيء منتهي، هنصلي كلنا، مش هنختلف هل الخمر حرام ولا حلال، خلاص كله حرام عارفين كلنا. الاختلافات بتيجي بقى في المسكوت عنه ده، لما نفهم الحديث لما بيقول سكت عن أشياء رحمة بكم، ما تبقى السبب للخلافات والكراهية والخصوبة، ده رحمة، ده ربنا سكت عنها رحمة، وغير نسيان ما هوش نسيها بس هو سيبها فيها فسحة لك، تاخد فيها برأيك، تاخد فيها بما تحب، لأن لا حصل فيها لا أمر ولا إيه ولا نهي. الحاجة اللي زي ديت اللي حصل فيها لا حصل فيها لا أمر ولا نهي ديت، إيه حكم الإسلام فيها يا جماعة بقى؟ صلى كده على رسول الله. يعني حاجة لا النبي أمرنا بها ولا نهانا عنها، سكت عنها، لا عملها ولا قال لي ما يعملهاش مثلا، يعني خلاص مسكوت عنه. هنا انظر الى هذا الشيء اللي مسكوت عنه ده، ان كان مستحسنا في ذاته شيء كويس، يعني في ذاته مش في الدين، ما لو في الدين يبقى مبينه، لو هو في الدين الدين يقول حلال ولا حرام، لكن ده الدين ما قالش فيه حاجه، لا قال حلال ولا حرام، ساب الامر كده مسكوت عنه. انا انظر اليه بقى، انا ليا تفكيري بقى وليا فهمي، اذا كان هذا الشيء مستحسن في ذاته شيء كويس ففعله اولى من تركه، يبقى لما اعمله يبقى احسن خلاص. وان كان مستهجنا في ذاته، ان كان شيء مش كويس في ذاته برضه، مش الاسلام اللي قال وحش، لا هو في ذاته مش كويس، يبقى تركه اولى من فعله، ونبقى ارتاحنا خلاص بقى، ما نبقاش في مشاكل بقى ولا نختلف ابدا، ما نختلفش بقى هنا فيش اختلافات. أس أنت تختلف معي واختلف معاك ليه؟ لا أنت معاك دليل ولا أنا معايا دليل، ده حاجة مسكوت عنها. لا أنت معاك دليل ولا أنا معايا دليل. طب نعمل إيه في الحاجة اللي ملهاش دليل ديت، اللي مسكوت عنها ديت، نعمل فيها إيه؟ إن كان ده مستحسن في ذاته شيء في نفسه نفسه كويس، يبقى فعله أولى من تركه، أعمله أحسن، ومش واجب علي أعمله، بس يبقى فعله أولى من تركه. وإن كان مستهجنا شيء مش كويس في ذاته، تركه أولى من إيه؟ من فعل. النوع المقتصد ده هو يبقى الآية الكريمة توضح لنا هذه الأمة بما تحمل من أنواع. النوع الثاني كما قلنا المقتصد، والمقتصد هذا رجل يفعل الواجبات فقط، لا يفعل مندوبات أو مسنونات، وفي نفس الوقت لا يفعل المحرمات. كما كان من هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عبادته، فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات إلا أن تتطوع. الفرض عليه خمس صلوات إلا أن تتطوع. فقال: ماذا فرض علي من الصيام؟ قال له: شهر رمضان إلا أن تتطوع. ماذا فرض علي من الزكاة؟ بيّن له أنصبة الزكاة، ثم قال: إلا أن تتطوع. فمشى الرجل يقول: والله لا أزيد ولا أنقص، أنا مش هتطوع، أنا أعمل بس الإيه؟ الواجبات ده بس. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق يعني إن فعلا إن واظب عن الواجبات دي فعلا واكتفى بهذا، لم يهمل شيئا منها ولم يقصر في شيء منها، أفلح إن صدق. ولكن إحنا لا نشجع هذا النوع برضه، لأن الإنسان منا ممكن تقابله ظروف معينة يكسل فيها أو يهمل شيئا إلى غيره، فإحنا في أمس الحاجة إلى السنن والمندوبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا كنا يوم القيامة ويسألنا الله عز وجل عن الصلاة، فإن وجدت ناقصة في رواية، إن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله. في رواية: إن وجدت ناقصة قال عز وجل لملائكته: انظروا في نوافله. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون صلى نوافل وسنن تجبر هذا الكسر الذي حدث في الفرائض، أو تكمل هذا النقص الذي حدث في الفرائض. يبقى هذا نوع يفعل الواجبات فقط، لا يفعل مندوبات ولا يفعل أيضا محرمات. حسابه إيه؟ كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: أليحاسبون حسابا يسيرا، يحاسبون حسابا يسيرا. طيب النوع الثالث وده الأفضل منزلة بقى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سابق بالخيرات، سابق بالخيرات يعني يتسابقون فيما بينهم إلى فعل الخير، سواء كان هذا الخير عطاء صلاة أي خير. سابق بالخيرات، كلمة خير كلمة تشمل كل خير. أيوة. ففي أمر الصلاة مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثواب من بكر لصلاة الجمعة، فجاء ابن مسعود ليلة الجمعة وعزم ونوى أن يكون أول من دخل المسجد يوم الجمعة، فاغتسل ولبس أجمل ثيابه ثم ذهب إلى المسجد، فوجد ابن مسعود ثلاثة سبقوه. فقال إيه بقى؟ الرابع أربعة، يعني بيت رقم أنا إيه؟ رقم أربعة بقى. أيوة. رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، ما بعدتش قوي عن ربنا برضه. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله في الجنة بحسب رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد. يبقى هو نوى وعزم اللي يبقى أول واحد، لكن اللي فكر فيه ابن مسعود برضو فكر فيه بقية الصحابة سبقه منهم ومنهم من تأخر عنه. المهم الكل يتسابق لفعل الخير. أيضا التسابق في فعل الخيرات أمامنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي صاحب رسول الله في الجاهلية وصاحبه في الإسلام، صاحبه في الهجرة، صاحبه في العريش يوم غزوة بدر، حتى صاحبه في القبر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات فجر يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالصحابة، ثم أدار وجهه لأصحابه. برضو بنتعلمها لما بنصلي إمام بالناس، ما تخليش مد ظهرك للناس مباشرة، انت سلمت وهم سلموا من الصلاة أدر وجهك إليهم. كان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجع فيعطي وجهه للصحابة ويبتسم في وجوههم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي الفجر ثم توجه إلى أصحابه وقال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عمر: يا أبا بكر، لازلنا وقت الفجر، يعني نقدر نقول كلنا احنا صايمين يعني. فقال أبو بكر: يا عمر، لقد بيت النية، أنا ناوي الصيام من بالليل، أنت من لسه ما نويتش، أنت أنا نويت أنا من إيه؟ من الليل. أيوة. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم زار اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، سمعت أن أخي عبد الرحمن بن عوف يشكو مرضا، فجعلت طريقي طريقة، يعني وأنا جاي المسجد جيت من الناحية اللي فيها عبد الرحمن وناديت عليه: يا عبد الرحمن كيف حالك؟ شفاك الله وعافاك، زيارة خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، وجدت سائلا على باب المسجد وأنا أدخل المسجد فأعطيته الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. الأشياء الجميلة دي، الخيرات المتعددة دي، لو اجتمعت في رجل غفر الله له وأدخله الله الجنة. وشايفين احنا الشكوى من سيدنا عمر لما بيقول لسيدنا النبي، بيقول له: يا رسول الله، سيدنا عمر: يا رسول الله، أشكو إليك أبا بكر، أنا بشكي لك أبا بكر، ما قصدت فعل خير إلا وسبقني إليه. ومؤمنين بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيوة، سيدنا عمر بيشتكي أبا بكر: يا رسول الله، أشكو إليك أبا بكر، ما قصدت فعل خير إلا سبقني إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، سوف أدلك على مكان تسبق فيه أبا بكر، يتيم في ناحية من نواحي المدينة، اذهب إليه واسبق أبا بكر واقضي له حاجته. خلاص عمر وجد الفرصة، صلى الفجر ثم رجع إلى بيته فأخذ شيئا، ثم ذهب إلى اليتيم فوجد رجلا يخرج من عند اليتيم على رأسه لفافة. فلما وصل عمر إلى اليتيم سأله: من هذا الذي خرج من عندك؟ قال اليتيم: إنه أبو بكر الصديق، قضى لي حاجتي. أيوة، هو ده التسابق اللي القرآن حكاه بقى، هو منهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. احنا ذكرنا في البداية حاجة عن غزو التبوك، الحقيقة زي بنقول الجو كان صعب، جو حار، وليس في أيدي المسلمين شيء كثير. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحث الصحابة على التعاون حتى يستطيع أن يحمل أصحابه إلى هذه الغزوة، فحث ورغب في هذا التعاون والتبرع لهذه الغزوة، فقام ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها ورحلها. أحلاسها الحلس اللي هو الغطاء اللي بيوضع على ظهر البعير أو الجمل، والرحل اللي هي المال الطعام اللي بيحمله هذا البعير. يا رسول الله، سيدنا عثمان قال له: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها ورحلها. أيوة. فنزل النبي درجة من على المنبر وحث الصحابة على التعاون، فقام عثمان للمرة الثانية وقال: يا رسول الله، وعلي 100 أخرى من الإبل بأحلاسها ورحلها. فنزل النبي إلى الدرجة الثالثة، اللي هي الأولى بقى تعتبر، فقام عثمان وذهب إلى بيته، ثم جاء بذهب وفضة صبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة، وماذا يكون من عثمان رضي الله عنه إلا الخير كل الخير. فدائما عثمانها المعطاء يأتي في هذه الشدائد وفي وقت الشدة. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، دائما كانوا يتسابقون لفعل الخير. ما مصير هؤلاء المتسابقون لفعل الخير؟ بنعمل مستشفى، بنبني مسجد، بنمهد طريق، بنعمل أي عمل خير، فلان يسمع إن فلان تبرع بكذا، إزاي وأنا فين أنا؟ المفروض إن أنا تأخذني الغيرة وقدم ما أستطيع. وكلمة ما أستطيع دي جميلة جدا. ربنا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث: درهم سبق ألف درهم. يعني أقل شيء كويس جدا. المهم يبقى عندك المبدأ، عندك مبدأ التعاون ومبدأ فعل الخير دايما، يبقى إن شاء الله بتنال الخير كله. مصيرهم وما ثوابهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يعني هيئة جميلة وهيئة طيبة لمن يتسابق لفعل الخير. بنقول ليه؟ المسلم دائما، أكررها كثيرا، المسلم دائما هو رجل خير، يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب. دائما نشعر بفعل الخير لديننا، نفع الخير لبلادنا، ليس لنا بلاد غيرها، نحافظ عليها ونرعاها، فيها مستقبل أولادنا، فيها حياتنا، أكلنا خيرها، شربنا نيلها، تنسمنا هواءها. من الواجب ومن رد الجميل إليها على الأقل أن نخلص لها وأن نعمل لها كل خير، نبنيها بعقول وبسواعد كريمة. أيوة. سيدنا النبي بيقول: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عكاشة منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. فنرجو أن نكون سابقين دائما إلى فعل الخير دائما. كن رجل خير دائما، كن دائما مؤديا حق الله. يا عبادي، لم أخلقكم لأستأنس بكم من وحشة، أو أستكثر بكم من قلة، أو أستعين بكم لجلب منفعة أو دفع مضرة، ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في صاحب الدعوة إلى هذا المسجد، سائلنا الحق سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى لقاءات أخرى طيبة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق جميعا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.